الحمد لله لا أبغي له بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. ثم الصلاة على خير الورى وعلى آله وصحبه الطيبين الفضلا. أجمل التلاوات. أم يقولون افترى؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أجمل التلاوة. ها هي تسجيلات حامل المسك الإسلامية بدولة الكويت، تصحبكم وتعطر أسماعكم بتلاوة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1428 للهجرة، من مسجد الدولة الكبير بمدينة الكويت، للقارئ خالد يوسف لجهين، وما تيسر له من هود الصافات. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الرحمن. كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الواقع. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. والله نسأل أن يبلغنا بفضله ومنه شهر رمضان المبارك. فتعالى أخي الكريم، تعالى نحلق معا خاشعين الله أكبر مع التلاوة.